إذاعة الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود. محكمة فتحت الجلسة. نادي على القضية رقم 1 وهي مخصصة لسماع مرافعة النيابة. هيئة المحكمة الموقرة، قضية اليوم من القضايا المستحدثة على مجتمعنا بما لها من صلة وطيدة بالمفردات التقنية الحديثة التي فرضت نفسها على مجرى حياتنا الاجتماعية والاقتصادية بل والنفسية أيضا. فكلما تقدم العلم والتكنولوجيا في توفير وسائل الراحة وتوفير المعلومات والوقت والجهد والمال، كلما تقدمت أيضا الوسائل غير الشرعية في استخدام العلم والتكنولوجيا في عملية السرقة والنصب. وإذا كانت البطاقات الائتمانية هي إحدى الوسائل الاقتصادية الحديثة والتي ابتكرت لاستخدامها بدلا من النقود في عمليات البيع والشراء، ونجحت في جعل التسوق عملية أكثر متعة وراحة، لأنه في نفس الوقت نجح اللصوص في تزوير هذه البطاقات باستخدام الإنترنت والكمبيوتر والاستيلاء على حسابات ضحاياهم. وبعد سقوط أحد هؤلاء اللصوص في مجتمعنا، والذي نجح في خداع بنوك مصرية وأمريكية وعدد من المحلات التجارية، إلا أنه لم يفلت من يد العدالة ليقدم إلى المحاكمة كواحد من لصوص وقراصنة الإنترنت أو الذين يطلق عليهم الهاكر. معقول الكلام ده؟ 7000 جنيه في دقيقتين؟ صباح الخير يا أستاذ محب. أهلا يا عبير، أكيد في اكتشاف جديد. ما أنا من يوم ما جيت مراقبة مخاطر بطاقات الائتمان هنا في البنك، وإنت كل يوم والتاني تفاجئيني باكتشافاتك. إلا المرة دي الاكتشاف باين عليه مودرن جدا، يعني روش صح دماغ يا أستاذ محب. الزبون عامل دماغ. يخرب بيت عقلك، إنت عارفة يعني إيه عامل دماغ؟ عارفة ولا مش عارفة؟ لما أعرفك اللي أنا عرفته هتعرف إن فيه دماغ دماغ دماغ. بتعمل إيه بقى الدماغ دي؟ شوف حضرتك، ده السايت الخاص ببنك إيه؟ البنك الأمريكي MAN، وده رقم بطاقة 8 متحولة منه على البنك عندنا. إيه ده؟ وريني كده. مشتريات ب7000 جنيه في دقيقتين. اسم إيه المول ده؟ مول لاكي لاند. أنا عارفة مكانه وأعرف مديرة التعاملات البنكية هناك كويس جدا. خلاص يلا بينا على هناك. أنا أفضل إن أنا ما نعرفش مدام أمينة دي أي حاجة. لسه كنت هقولك، إحنا بشكل غير مباشر نعرف مين ده اللي اشترى 7000 جنيه وبيشتري إيه. أهي. مش ممكن، بيرو عندنا؟ فينك يا قمر من زمان؟ القمر في الزمن ده بقى digital.com، يعني اللي عاوز يشوفه يشوفه وقت ما يحب، ما يستناش طلته عليه. يا بنت الإيه دبلوماسية، يعني قصدك إن أنا ما بسألش يعني ولا إيه؟ عبير يلا، أنا ما صدقت لقيت جاكيت يناسبها. الأستاذ محب زميلي بيشتري هدية لمراته علشان عيد ميلادها. والله طب كويس إن لسه في رجالة بتشتري هدايا لمراتاتهم في الزمن ده. يعني المول هنا ما فيهوش حد بيشتري هدية لمراته غيري. الله أعلم. بس على فكرة بقى، أنا بحيي حضرتك، فات شهود على اهتمامك. مش قوي كده، دلوقتي يقول لك ما حلتيش فلوس تكفي ويتصل بيها تدخل الفيزا كارد بتاعتها. المسألة مش مستاهلة. الفيزا كارد لو هتشتري بألوفات والكلام ده ما بيحصلش. الحالة العامة اليومين دول يا جماعة جدباء. ليه؟ ده احنا لسه امبارح مدخلين 7,000 جنيه في دقيقتين. مشتريات تتاخد منها جزء والباقي النهار. البطاقة دي تقريبا متحولة على البنك عندنا، انا لسه ما رجعتهاش. 7,000 جنيه اكيد صاحبها مش مصري. لا والله ده مصري وشاب كمان، وتقريبا كده اسمه عمرو الخولي. ايوه عمرو الخولي، وتعاملاته كلها في الحدود دي. ربنا يكتر من امثاله. اوكي يا امي عطلناكي. بينا رنات. رنات يا بخيلة؟ طب قولي مكالمات. خلي المكالمات علي انا يا مدام امينة، لان عيد جوازي قرب وبدور على حد من دلوقتي يسلفني ثمن الهدية. باي. باي. باي يا بيرو. باي. مفاجأة الاكتشاف يا أستاذ محب. رد البنك الأمريكي بيؤكد أن صاحب البطاقة الائتمانية الحقيقي هو ريتش هويوز، أمريكي الجنسية وما زارش مصر قبل كده نهائيا. ويا ريت على كده وبس، ده في بنكين غيرنا هنا في مصر أكدوا أن في 24 بطاقة ائتمانية صادرة من نفس البنك الأمريكي تم استخدامها في مصر بالرغم من وجودها مع أصحابها في الولايات المتحدة. زي ما توقعت، الهاكر قرصنة الانترنت. قاعد كده ودورنا انتهى، واللي كان من المشوار بقى مباحث الأموال العامة. اتفضل يا استاذ عمرو. خالد بيه مدير المبيعات في المول مستني حضرتك. ما كانش فيه داعي للجايزه دي، كفايه معاملتكم والبضاعه الممتازه الموجوده عندكم. ازاي بقى، ده حضرتك من اهم العملاء، وبعدين اللائحه في المول بتدي لك الحق طالما مشترياتك تعدت 50,000 جنيه في 3 شهور انك تاخد جايزه. ويا ترى الجايزه دي تطلع ايه؟ حضرتك هتعرف حالا من خالد بيه. اهلا استاذ عمرو، اتفضل السراية. متشكر يا خالد بيه على اهتمامكم بالعملاء، ده شيء فوق الوصف. طبعا طبعا يا استاذ عمرو، بس قبل ما نسلمك الجايزة نحب نعرف شوية بيانات عن حضرتك، يعني الوظيفة والمؤهل والحالة الاجتماعية. انا معايا بكالوريوس تجارة، لسه عازب وعايش لوحدي وبشتغل في الاعمال الحرة. اعمال حرة؟ اعمال حرة زي ايه؟ يعني مشروعات صغيرة كده بحدود رأس المال البسيط اللي لحقت اكونه في الفترة اللي فاتت. ان شاء الله، واضح ان حضرتك شاب مجتهد، وباين كده من طموحك انك هتوصل وهتبقى رجل اعمال شهير. ربنا يسهل. استاذن حضرتك بقى لاني مستعجل. حالا الجايزه هتكون في ايديك. ممكن بعد اذنك بطاقه الائتمان اللي بتدخل للمول عندنا؟ اتفضل. ثانيه واحده. غريب. ايه خير؟ في حاجه يا خالد بيه؟ انا كنت بفتكر ان البطاقه دي بمجرد دخولها هيظهر على سايت النت اسم اي منظمه دوليه لحمايه البطاقه، لكن الرساله ما ظهرتش. في مع حضرتك بطاقات تانيه؟ لا بقول لحضرتك ايه، خلاص طالما في مشاكل مفيش داعي للجايزه. عن اذنك. لا حضرتك رايح فين؟ ثانيه واحده، ممكن بعد اذنك اشوف جيوب البدله الشيك اللي حضرتك لابسها؟ ايه ده انت بتعمل ايه؟ انا هبلغ الامن والبوليس. انا ما اسمح لكش. ولا انا كمان هسمح لك. الله الله الله، ايه ده؟ بطاقه ائتمانيه ثانيه، ودي واحده ثالثه من نفس النوع المزور. يبقى حضرتك في الحاله دي يا استاذ عمرو لازم تاخد الجايزه بتاعتك كده اهو. ايه ده كلبشات؟ دي جايزه مؤقته، الجاي بقى هو الجايزه الكبيره يا عمرو يا اخويا. ايه يا كريم، مالك يا ابني قلقان ليه؟ ابدا يا بابا، مفيش حاجه ازاي. ده انت مذاكرت الساعتين على بعضهم، وكل شوية يا تتصل بالتليفون يا إما تدخل على النت، وعلى طول بتأسف وبتنفخ. في إيه يا ابني؟ ده انتوا امتحاناتكم قربت، وبعدين اللي في كلية من كليات القمة زي كده المفروض ما يضيعوش دقيقة واحدة من وقتهم. أصلي بصراحة قلقان على عمرو صاحبي. خير يا ابني؟ أصله حاجة؟ تاني يوم اهو لا بيرد على تليفون ولا على موبايل ولا موجود في أي حتة. مش عارف إيه حكاية اختفائه دي. ما تأخذنيش يا كريم، عمرو ده عامل زي فرق علوش، يتنطط من هنا لهنا لهنا، شغله وحياته عاوزين كده. تلاقيه انشغل أو اتلكم في بيزنس جديد ونساه. ما يقدرش، ده صاحبي القديم وعارف كل تحركاته. يا ابني الغايب حجته معاه. حاول يا كريم تركز بس في مذاكرتك، خلينا يا ابني نخلص من الكلية دي ومصاريفها اللي ما بتخلص. ما تخافش يا ابو كريم، مش هقل عن جيد جدا زي السنين اللي فاتت، بس يا ريت حضرتك تشد حيلك معايا في الشهرين اللي فاضلين دول. يعني باقي لي كتابين ما جبتهمش، ده غير شويه ادوات لازم يكونوا عندي في خلال اسبوع. حاضر ان شاء الله، ربنا هيفرجها بحوافز ولا بدلات، واجيب لك كل طلباتك. وما كانش هضطر استلف امر لله، لكن كله يهون علشانك يا كريم يا ابني. وانا ليا غيرك في الدنيا دي، بس انت الجدع المذاكر. طب اتفضل حضرتك نام وانا هكمل سهر. لا اله الا الله، محمد رسول الله. وبعدين يا عمرو، لسه مصر على الانكار؟ رفضت تتكلم مع المباحث وقلت هتكلم في النيابة، جيت النيابة وبرضه ما بتتكلمش. لآخر مرة بسألك، البطاقات الائتمانية المزورة اللي انظبطت معاك مصدرها مين وازاي؟ لا الكذب ولا السكوت هيفيدوك. البطاقات اللي معايا سليمة، شقتي ومكتبي اتفتشوا وملاقيوش فيهم أي حاجة تثبت إدانتي، وأنا وبقول إن موقفي سليم. خلاص، يبقى إيه اللي ممكن يتقال تاني؟ الجريمة بتاعتك عقوبتها كبيرة ومشددة، تزوير ونصب، يعني مش أقل من 10 سنين وممكن أكتر. ده لو أنا متهم، لكن لحد دلوقتي بريء ومفيش دليل واحد ضدي. الكلام ده من وجهة نظرك، لكن من وجهة نظر البنوك الموضوع مختلف تماما. يؤمر بتجديد حبسي احتياطيا على ذمة التحقيق. ما بتعرفش تعوم؟ ماليش مزاج النهاردة أعمل أي حاجة. يا دمك، هما الصلاة بتقابلني ليه؟ عاوز أتكلم معاكي كلام مهم جدا. يا مامي خضتني، وأنا برضو بتاع الكلام مهم. أنا رانا دبور، النص مصري والنص أمريكاني، يعني زي عروس البحر. مفيش مني غير واحدة، تتشاف وقت ما تحب وتختفي وقت ما تحب، تحب وقت ما تحب وتكره وقت ما تحب. وانا بقى فين من الفلسفه دي؟ انت على البر قاعد تتفرج ومرضتش تنزل تعوم معايا، صح يا ابني ولا مش صح؟ رنا، احنا بقالنا سنتين نعرف بعض، من يوم ما اتقابلنا على النت واحنا مكتملين. يعني في حاجات كتير شبه بعضها بتجمع بينا، وفي حاجات اكتر بنختلف فيها. اولنا صداقه واخرنا صداقه يا كريم، اوكي ولا لا؟ دي رابع مره تفتح معايا فيها الموضوع ده. انت عداهم بقى. طيب ممكن نكمل كلامنا في مكان أهدى من هنا؟ انت طالما بتأجر عربية ليه بتأجرها كبيرة؟ دي بتاعت واحد صاحبي. المهم يا رنا دلوقتي انا عاوز اسمع منك كلمة واحدة وأخيرة، موافقة على ارتباطنا ولا لأ؟ وانا حاسة ان قدام بيبي صغير، كريم انت مش طبيعي المره دي، في حاجه؟ ايوه في ان عمرو اتقبض عليه، فيه انك رفض ارتباطنا بعد ما عايشتيني الحلم الامريكي، في ان حاجات كتيره هتضيع واولهم انا. وقف العربيه لو سمحت. نص كلامك انا مش فاهماه. عمرو والحلم الامريكي حاجات ما تهمنيش نتائجها، لكن اللي فهمته ومتاكده منه هو انك طلعت نمط، نمط من انماط شباب كتير في مصر بيبرر غلطه بغلط اكبر. النهارده بس انا ندمت اني عرفتك بجمعيات شباب امريكيه عشت معاها على الانترنت وبقيت واحد منهم. انت تقدر تكمل معاهم على فكره لانك بتدور على مصلحتك، وطبعا لازم تنهي معايا لاني بدور على اصدقاء. اما الحب والارتباط يا كريم فده الاحساس الوحيد اللي محدش يقدر يدور عليه لانه موجود جوانا، بس المهم مين يحييه ومين يموته. ايه يا كيمو، ادواتك وكتبك كلهم تمام؟ تمام تمام يا بابا. لكن انت بقى اللي مش تمام. مش تمام؟ مش تمام ازاي يا بابا؟ اللي يكذب ويخبي على ابوه يبقى مش تمام، خصوصا لو كان الاب صاحب ابنه وديمقراطي زي كده. بابا في ايه؟ في ان واحد من الجيران شافك سايق عربيه وجنبك بنوته زي القمر، وانا بقى ما عنديش اي فكره ولا خبر عن موضوع ركوبك للعربيات. من امتى بتسوق ومعاك رخصه ولا لا؟ ده اللي يهمني. اما بقى النص التاني يا حظ ماليش فيه يا عم كريم. انا معايا رخصه، وواحد صاحبنا ابوه ضابط كبير في المرور، رحنا مره وامتحنا ونجحنا كده شله مع بعض. ماشي يا سيدي، براءه سكيم. هلا قولي، مفيش اخبار عن صاحبك عمرو؟ لسه برضه مختفي؟ لا ما اعرفش، انا خلاص بطلت اسال عليه. احسن برضه، انا مش عاوز اتكلم في الموضوع ده. ليه؟ هو حضرتك تعرف حاجه؟ اعرف اللي انت عارفه، عمرو مقبوض عليه وبتهم التزوير بطاقات ائتمانيه. الموضوع نشر في الجرايد امبارح بس، والحمد لله ان بعد عننا. ده بقى اذا ما كانش البوليس والنيابه تحرياتهم هتوصل لكل اللي له طلب عمرو، واكيد انت واحد منهم. مفيش تهمه ثابته عليه، هو ماله؟ اكيد عمرو ضحيه. والله يا ابني جيل اليومين دول مش ملاحق يبقى ضحيه لايه ولا لايه. ايه اللي راح راح، وربنا يستر في اللي جاي. ايوه يا نسر، ايه المعلومات اللي حضرتك عاوزها؟ انا طلبت اقابل سيادتك لسببين، اولهم اني معايا الجنسيه الامريكيه، وتانيهم ان حضرتك اللي ماسك قضيه عمرو الخول. طيب ممكن تشرح حكايه الجنسيه؟ لان الموضوع له علاقه ببنك امريكي وشخصيات امريكيه. ايوه، انا كنت همزه الوصل بين صديق ليا اسمه كريم عبد الغني وبين جمعيه امريكيه لتكوين شبكه صداقه عالميه من خلال الانترنت. وكريم ده حسب التحريات الجديده بيعتبر اهم صديق لعمرو الخول. بالظبط كده، لما قريت امبارح الخبر في الجرايد على طول ربطت بين عمرو وعلاقته بكريم، خصوصا يعني وان كريم واحد من عباقره الكمبيوتر في مصر، رغم ان مش كتير يعرفوا على فكره الموضوع ده عنه، واولهم والده. برضو كلام حضرتك محتاج يتوضح اكتر. يعني تقصدي ان كريم شريك لعمرو ولا حد فيهم ضحك على التاني؟ في الحاله دي يبقى كريم طبعا، لانه بعيد تماما عن الشبهات لغايه اللحظه دي. انا مش عاوزه اعيش دور مفتشه المباحث، لكن يهمني ادافع عن الاشخاص اللي فلوسهم ضاعت. اما الاتهام الخاص بعمرو او كريم فدي حاجه بتاعتكم انتوا، لكن انا مستعده لاي مواجهه مع كريم، خصوصا وانه في الفتره الاخيره كان مهزوز جدا على غير العاده. أنا بشكرك باسم الأمن المصري، لأن فعلا حضورك النهاردة يعتبر في غاية الأهمية، وبناء على المقابلة دي هتستجد معلومات جديدة في القضية. وأنا في انتظار النتائج. ممكن حضرتك تسجلي الموبايل بتاعي وتديني موبايلك؟ أفضل أني أجي بشكل رسمي. كريم عبد الغني، طالب في كلية من كليات القمة في مصر، أصبح واحد من أهل القمة على مستوى العالم. أنت مصنف يا كريم الخامس عالميا كواحد من الهاكر قراصنة الإنترنت أو عباقرة الإجرام في العصر الحديث. أنا ما أعرفش حاجة عن التهمة المنسوبة لي، أنا بريء. تمام، ده نفس كلام تلميذك عمرو الخولي، التلميذ الوفي اللي لغاية دلوقتي ما اعترفش عليك. لكن تقول ايه في البطاقات اللي لقيناها وسط كتبك، وهي من نفس نوع البطاقات اللي كانت بحوزة عمرو الخولي وجهاز الكمبيوتر وماكينة التكويد المستخدمة في تزوير البطاقات الائتمانية وادخال الارقام المعاد تكويدها على الشريط الممغنط؟ أنا ما عنديش أي كلام أقوله. جهاز الكمبيوتر موجود في معظم بيوت العالم، والماكينة اللي حضرتك بتقول إنها خاصة بالتكويد دي مجموعة قطع غيار مستعملة جمعتها أنا وعمر زي ما أي حد بيجمع أجهزة الكمبيوتر، عادي جدا. أنت عمرك ما كنت عادي يا كريم، بدليل إن مجموعك في الثانوية العامة كان 98%، بالإضافة إلى مميزات تانية كتير خليتك مش عادي، بدليل أقوال والدك، وأظن أنه أكتر واحد يقدر يتكلم عليك بشكل صادق. عليه العوض ومنه العوض، ربيت وكبرت وعلمت وضحيت، وكانت النهاية الحلوة هي الحلم، الحلم اللي مستني تحقيقه، لكن كانت النهاية المرة هي الكابوس اللي كتب على الحلم. فرحت بنجاحه عشان اتغم بسقوطه، اتبهيت بذكائه عشان اتسل بخبره. ايه اللي فاضل؟ ايه اللي فاضل دلوقتي؟ سؤال واحد نفسي حد يجاوبني عليه. كريم عبد الغني، لو تعامل معاملة الموهوبين من صغره زي ما بيحصل في الغرب، مش كان المجتمع استفاد بيه؟ مش كان المجتمع استفاد بيه دلوقتي بدل قضال السجن؟ ليه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ده كان والدك المسكين، ما فكرتش في لحظة ممكن يحصل له ايه لما يكون مصيرك بالشكل ده؟ انا ما عملتش حاجة، من ذنبي اني بفهم وعاوز اعيش بمعنى كلمة عيش، على قد ذكائي وموهبتي، ايه اللي يخليني اطاطي الناس اقل مني، اتذل واستجدي شوية حرامية ومرتشين علشان حد منهم يعطف عليا بوظيفة مرتبها ما يوكلش عيش حاف، هو يخضع للمألوف يا إما ترمي في السجن. المألوف إنك تزور وتسرق وتنشئ تنظيم باسمك توزع عليه بطاقات الائتمانية المزورة مقابل نسبة وعمولة يا أستاذ كريم؟ إن ثروتك بلغت 1.25 مليون، والإيداع بأسماء أعضاء التنظيم ومنهم عمرو. ده لعب على كبير للأسف. بدل اسمك ما يتحط في لوحة الشرف في الكلية، يتحط وسط المجرمين العالميين. تاني هقولها لك، انت الخامس على مستوى العالم وسط الهاكرز. بعد الاطلاع على الأوراق وبعد سماع مرافعة النيابة والدفاع وسماع شهادة الشهود وبعد الرجوع إلى مواد قانون العقوبات، حكمت المحكمة حضوريا على كل من كريم عبد الغني ثابت بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات نظير ما نصب إليه من تهمتي تزوير ونصب. كما حكمت المحكمة على عمرو محمود الخولي بالسجن لمدة 7 سنوات نظير ما نصب إليه. وحكمت المحكمة على باقي المتهمين الهاربين بالسجن لمدة 5 سنوات نظير ما نصب إليهم. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة في برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها محمد أبو المعاطي، وقام بالأداء حسب سماع الأصوات حسين جابر، مبروك عبد العزيز، إيمان إمام، سوسن صالح، أحمد فؤاد، محمد صالح، أمين بدوي، مروى نور الدين، ومحمد ولي الدين. التسجيل والمونتاج أحمد الدردين. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج فيفيان محمود.